الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا إلى الدليل المتكلمين لإثبات فترة كان الله عز وجل معطلا فيها عن الكلام والفعل والخلق. ما هو الدليل؟ قالوا لأن دوام الحوادث ممتنع، وأنه يجب أن يكون للحوادث مبدأ. ما هو الدليل على هذا؟ قالوا لامتناع حوادث لا أول لها. هذا ذكروه هنا كدليل لامتناع حوادث لا أول لها. هذا ذكروه هنا كدليل، مع أن هذه المقدمة هي المقدمة الخامسة في مقدمات دليل الإعراب، امتناع حوادث لا أول لها. وهذه المقدمة تحتاج إلى أدلة، وعندهم أدلة كثيرة لإثبات هذه المقدمة. وأقوى تلك الأدلة ما يسمونه برهان التطبيق، وسيأتي ذكره هنا عند قول الشارح وقد أورد أبو المعالي في إرشاده وغيره من النظار على التسلسل في الماضي إلى آخره. إذن أولا امتناع حوادث لا أول لها، هذه مقدمة من مقدمات دليل الإعراب، وهذه المقدمة تحتاج إلى أدلة، وهذه الأدلة تختلف أنظار المتكلمين أنفسهم في قوتها وضعفها. هم متفقون على هذه المقدمة امتناع حوادث لا أول لها، متفقون عليها، كما اتفقوا على الفترة هذه، اتفقوا عليها. طيب، ما هو الدليل؟ ذكروا أدلة، تلك الأدلة بعضهم يذكرونها ويسكت ويبلعها، وبعضهم يذكرها ويناقشها. ممن ذكرها وناقشها وأبطلها الرازي، وكذلك الآمدي ذكرها وناقشها وشكك في قوتها. إذن هي مقدمة تحتاج إلى أدلة، والأدلة هذه عندك ليست مسلمة، عندك نحن عندنا كلها خرافة، سلسلة من الخرافات لا نحتاج إليها. نحن نتحدث عن موقفهم، هذه المقدمة بحاجة إلى أدلة، ورأيك في هذه الأدلة متضارب متناقض. حتى إن بعضهم له رأيان في هذه المسألة، أحيانا يعتمدها وأحيانا يضعفها، وبعضهم يتمنى أن تثبت، مع أنه يرى أن الأدلة لا تنهض بإثبات هذه. إذن هذه مقدمة تحتاج إلى أدلة، وأقوى الأدلة عندهم برهان التطبيق الذي قالوا عنه أنه أصل علم الكلام. مع هذا برهان التطبيق كما سنذكره بإذن الله ليست هناك أدلة مسلمة لإثبات هذا البرهان. البرهان مشكوك فيه، فكيف بالمقدمة؟ هذا أولا، يعني هذه مقدمة تحتاج إلى أدلة، كيف تستدل بها؟ هم حال المتكلمين هذا كثير عندهم، أحيانا يقولون بنظرية معينة ويأتون عليها أدلة، وهذه الأدلة يختلفون فيها أو يتفقون عليها. المهم هذه الأدلة لإثبات هذه النظرية، هذه الأدلة أحيانا يجعلونها مسلمات أصول حتى يستدلوا بها على أمور أخرى، هي تحتاج إلى أدلة. هنا أيضا امتناع حوادث الأول لها، هذه مقدمة تحتاج إلى أدلة، وكلهم يذكرون لها الأدلة. ممن استدل بها وجعلها أصلا الغزالي في موضع من المواضع استدل بها بدل أن يستدل لها، فرق بين الأمرين. طيب هي مقدمة خامسة كما قلت من مقدمات دليل الإعراب، وذلك الدليل الذي يسمونه دليل الإعراب ودليل حدوث الأجسام ودليل الأجسام ودليل حدوث الأجسام والإعراب، وهو أصل علم الكلام، هو أصل علم الكلام. حتى برهان التطبيق قالوا عنه أنه أصل علم الكلام، أما هذا فهو أصل علم الكلام اتفاقا، دليل حدوث الأجسام، لأن هذا الدليل هو المعول عليه عند جماهيرهم لإثبات وجود الله عز وجل، إثبات وجود الله عز وجل أليس مهما؟ إذن الدليل الذي يقوم بهذا الواجب يكون مهما، أليس كذلك؟ إذا افترضت ولو لدقيقة يرحمك الله عدم وجود هذا الدليل، ستحرم من إثبات وجود الله عز وجل، وبالتالي هذا الدليل مع مقدماته سيكون أصلا لكثير من الضلالات. هذا الدليل مع مقدماته وتوابعه ولوائحه ومستلزماته سيكون أصلا. لماذا؟ لابد أن تقول به حتى تثبت وجود الله عز وجل. كيف تثبت وجود الله عز وجل وتثبت أنه قديم؟ قالوا بهذا الدليل. قالوا أولا لابد أن تثبت الإعراض، تثبت أن هناك إعراضا، مثلا الدليل الحدوث إذا صيغ بصيغة سهلة بل صيغة شرعية، نقول هذه الحوادث تدل على أن لها محدث، والمحدث هو الله عز وجل. لماذا؟ لأن هذه الحوادث سلسلة من الحوادث، لا يمكن أن تكون سلسلة محدثا لسلسلة أخرى، فإذن هي كلها بأسرها تحتاج إلى محدث، فالمحدث هو الله عز وجل، ما أسهله. وهذا هو أسلوب القرآن عندهم، لا بد هذه الأدلة بهذا الشكل هي للعوام والمحدثين كتبة الحديث الحاشوية، أما يحتاجون إلى أدلة برهان براهين. أولا لا بد أن تثبت الأعراض. ما هي الأعراض؟ أشهر الأعراض الحركة والسكون والاجتماع والاضطراب. لا بد أن تثبت الأعراض، أثبتناها بالأدلة. ثم لا بد أن تثبت أن الأعراض حادثة، لأنها تتعاقبها هذه الحالات، حركة ثم سكون، اجتماع ثم افتراق والعكس. أثبتنا الإعراض وأثبتنا الحدوث. في المرحلة الثالثة لا بد أن تثبت أن الجواهر كلها لا تنفك عن هذه الحوادث الإعراض والإعراض، قلنا الجواهر لا تنفك عنها، وما لا يسبق الحوادث أو ما لا يخلو عن الحوادث فهو إلى هنا انتهى دليل الأعراب. إذن العوالم هذه كلها حادثة وهي بحاجة إلى محدث، والمحدث هو الله عز وجل، هذا طبيعي لا ليس هناك خلاف، فلذلك لا يخوضون فيه كثيرا. ما دام ثبت أن العالم حادث ورددنا على الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم، ما دام ثبت أن العالم حادث إذن العالم بحوادثه وبمخلوقاته يحتاج إلى محدث، والمحدث هو الله عز وجل. انتهينا. ورد هناك اعتراض عليهم، وهذا الاعتراض مؤدى أنك أثبتت الأعراض، أثبتت حدوثها، أثبتت عدم انفكاك الجواهر من هذه الأعراض، وقلت ما لا يخلو عن الحوادث أو ما لا يسبقها فهو حادث. قد تكون هناك حوادث قديمة لا يشملها هذا الدليل. هذا الدليل هو لشريحة كبيرة من المخلوقات، ولكن ليس لكل المخلوقات. قد تكون هناك عوالم ومخلوقات تسبق هذه السلسلة، وبالتالي أنت بحاجة إلى أن تثبت حدوثها حتى تكون بحاجة إلى محدث. قالوا عندنا أصل آخر، امتناع حوادث لا أول لها، السلسلة هنا تنتهي. انتهينا بهذه المقدمة، سكرنا السلسلة. بس هذه المقدمة احتجنا إليها لنغلق هذه السلسلة. وحتى لا تقول لي قد تكون هناك عوالم، قد تكون هناك مخلوقات، قد قد قد قد، قلت لك السلسلة انتهت هنا. طيب الله عز وجل قبل هذه السلسلة ايش وضعه؟ ما كان يخلق، ما كان يتكلم، حتى مراداته القديمة هي تنتظر هذه السلسلة، لذلك يقولون مرادات غير منجزة. أراد في الأجل ولكن مراداته معلقة. بهذا جاء بهذا الدين الجديد. قلنا لهم طيب أنت الآن قلت في المقدمة الثالثة الخامسة امتناع حوادث لا أول لها، إيش دليلك على؟ لأن هذه المقدمة تأتي على أصول كثيرة من أصول الإسلام، ما هو دليلك؟ قالوا عندنا أدلة كثيرة من أبرزها وأقواها برهان التطبيق، وسيأتي الحديث عنه بإذن الله. أولا عرفنا أن هذه المقدمة التي استدلوا بها هي بحاجة إلى أدلة، والأدلة على قولهم ضعيفة. إذا كان الرازي يشكك فيها بل يضعفها، أمثال الآمري هذا يدل على أن الدليل ليس متفقا عليه عندكم. وبما أن هذا الدليل هو الذي سيرقق السلسلة هذه كلها، بالتالي هم بحاجة إلى دليل، وعلى كلامهم برهان قاطع يحسم المسألة هنا. أولا نحن فهمنا هذه المقدمة، لماذا جاء بهذه المقدمة، وما هي دور هذه المقدمة، وما هي أدلة هذه المقدمة. واضح؟ هذه المقدمة لها دور محوري في قضية التسلسل من البداية إلى النهاية. واضح؟ طيب لامتناع حوادث لا أول لها، إذن هذا دليل، فيمتنع أن يكون الباري بهذا الدليل. بدليل الأعراض أثبتوا أمرين، الأمر الأول حدوث العالم، والأمر الثاني قدم الله عز وجل وأنه هو الخالق. طيب فيمتنع أن يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلا متكلما بمشيئته، هذا ممنوع. يمتنع. لماذا؟ لأن القول بأن الله عز وجل لم يزل فاعلا ولم يزل متكلما بمشيئته يخرب علينا السلسلة كلها. فلا بد من هذه الفترة، ولا بد من تسكير السلسلة هنا، واضح؟ طيب. بل يمتنع أن يكون قادرا على ذلك، لأن القدرة على الممتنع ممتنع، واضح؟ القول بأن الله عز وجل لم يكن قادرا على شيء لدقيقة مثلا، هذا كفر. لولا الإعذار بالجهل لوقع هذا القائل في الكفر الذي لا شك فيه، ولكنه الجهل. القول بأن الله عز وجل لم يكن قادرا على شيء لدقيقة واحدة، فكيف بهذه الفترة؟ هذه الفترة عبارة عن، إذا قلنا هذه الفترة عبارة عن مليارات السنين أقل، هذه الفترة عبارة عن أمد لا نتصوره، مليار في مليار، لا أبدا. الله عز وجل كان معطلا عنه، والمتكلمون لا يفكرون في هذا الذي يؤدي إليه مذهبهم. همهم أن يتكلموا في ابن تيمية أنه يقول بقدم العالم. طيب أنت تقول بماذا؟ أنت لا تقول بأن الله عز وجل عاجز. هذا يمر عليك ما شاء الله بردا وسلاما. يهمك كلام ابن تيمية الذي يقول بالتسلسل، واضح؟ هكذا المتكلمون. يقول المؤلف هنا وهذا فاسد، فإنه يدل على امتناع حدوث العالم وهو حادث. أنت الآن جئت بهذه السلسلة كلها لتبين أن العالم حادث، أليس كذلك؟ يقول المؤلف هذه السلسلة تدل على أن العالم ليس حادثا وهو حادث عندي وعندك، لا نشك في هذا. لماذا؟ الحادث إذا حدث بعد أن لم يكن محدثا فلا بد أن يكون ممكنا، ما دام أنه حادث من الطبيعي أن يكون ممكن. لو كان ممتنعا لم يحدث، انتبهوا، لو كان ممتنعا، لو كانت هناك فترة هو فيها ممتنع لن يحدث، واضح؟ وعندما هناك فترة هو ممتنع فيها، واضح؟ لم يحدث إلا لأنه ممكن، والإمكان ليس له وقت محدود. الخطوة الأولى أن الإمكان، أن الوقوع كان ممكنا. الخطوة الثانية هذا الإمكان ليس له وقت محدد. أنت الآن عندك هنا، أنت حددت، فنحن نتحدث عن هذا الحد، ما دام هو ممكن لذلك حدث، لو كان ممتنعا ما حدث، ما دام حدث فهو ممكن. ثانيا الإمكان ترى ليس له وقت حتى تأتي وتحدد الوقت، لا، والإمكان ليس له وقت محدود، وما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت فيه. أنت تقول هذا الممكن الله عز وجل فعله هنا في هذا الوقت، أسألك هل كان ممكنا قبله؟ قلت نعم. طيب قبله؟ قلت نعم. طيب قبله؟ قلت نعم. جئت إلى الخط قبله؟ قلت لا. واضح؟ قلت لا. لماذا لا؟ لأنه هنا صار ممتنعا، هو هذا، نحن نتحدث عن هذا. كان ممكنا، كان ممكنا، كان ممكنا، ثم وهو في مرحلة ما كان ممتنعا، واضح؟ طيب. وما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت فيه، فليس لإمكان الفعل وجوازه وصحته مبدأ ينتهي إليه. هذا هو الحق، ما دام ممكن هو ممكن في جميع الأوقات. ها؟ فيجب أنه لم يزل الفعل ممكنا جائزا صحيحا لمن؟ ممكنا لمن؟ لله عز وجل. واضح؟ فيجب أنه لم يزل الفعل ممكنا جائزا صحيحا، فيلزم أنه لم يزل الرب قادرا عليه. في هذه القضية، قضية التسلسل، المهم فيها إثبات هذه القضية أن الرب لم يزل قادرا مهما أطلنا فيها وقصرنا فيها، ذهبنا يمين شمال. الخلاصة فيها إثبات أن الله عز وجل لم يزل قادرا على الفعل. واضح؟ إذن أولا، الفعل لم يزل الفعل ممكنا لله عز وجل وجائزا وصحيحا، وبالتالي لم يزل الرب قادرا عليه. إلى هنا الأمر واضح وطبيعي، والعبارات واضحة وليس فيها إشكال. ولكن النهاية، فيلزم جواز حوادث لا نهاية لأولها. هذه الجملة التي هي التي قد لا يفهمها بعض الناس، فالذي فهمها جيد، والذي لم يفهم ليست مهمة. الجملة الأخيرة، أركز معي، الجملة الأخيرة ليست مهمة، هي مهمة لبيان الحق لمن فهم. من لم يستطيع أن يفهمها، فالمهم أن تعتقد أن الفعل لم يزل ممكنا لله عز وجل وصحيحا وجائزا، وأن الله عز وجل لم يزل قادرا على هذا الفعل وغيره. هذا هو المهم. فيلزم جواز حوادث لا نهاية لها. ما دام أنت حددت هنا ممكن ممكن ممكن، لما جيت هنا قلت إيش؟ ممتنع. أنا أقول لك حتى هنا ممكن. طيب تقول لي طيب أنزل السلسلة إلى هنا، أقول لك لا، قبل هذا ممكن. أتنزل معك وآتي لك، لا، أقول لك قبله أيضا ممكن. وهذه السلسلة لا تنتهي. لماذا لا تنتهي؟ لأن الله عز وجل متصف بصفة الخلق أزلا. تدري ما هو الأزل؟ تدري ما هو الأزل؟ لا يمكنك أن تسكر هذه السلسلة. واضح؟ وهو لجهله يريد أن يسكر حتى يرد على الفلاسفة، ولجهله لا يرد على الفلاسفة إلا بجهل آخر، لأنه يظن أنه ما لم يسكر هذه السلسلة لا يمكنه أن يثبت حدوث العالم، وبالتالي سيقع فيما وقع فيه الفلاسفة من قدم العالم. واضح؟ وحتى يفتك من شبهة الفلاسفة ومن قول الفلاسفة، يجعل الرب عز وجل عاجزا وغير قادر في فترة لا نعلم مدارها. هذا كله هين. أنتم لو تقارنون بين ردود الأشاعرة على المعتزلة الذين يصرحون بأن الله عز وجل لم يكن قادرا، وكما قلت لكم حتى كلامهم يؤدي إليه ولكن لا يصرحون بها، وبين ردودهم على ابن تيمية وغيره الذين يدافعون ويناقشون عن هذه القضية أن الله عز وجل لم يزل قادرا على الفعل، لا مقارنة. ابن تيمية كافر، هو العلاف والنظام عندك واضح، مما يدل على هم يقولون نحن بحاجة إلى علم الكلام حتى نرد على المنحرفين. ما أدري أنت إيش ترد على من أنت؟ أنت بحاجة إلى أن تتعلم، بحاجة إلى أن تستسلم للوحي أولا، بحاجة إلى أن تترك إلى تترك هذا العلم بأصوله وفروعه حتى يسلم لك الوحي كاملا. أنت سترد على من؟ سترد هكذا، ترد على الفلاسفة بترك كثير من الحق وبالتزام كثير من الباطل. طيب، كما قلت لكم، المهم في موضوع التسلسل في الماضي إثبات أن الله عز وجل لم يزل الفعل ممكنا له جائزا صحيحا، وأن الرب سبحانه لم يزل قادرا على الفعل، وأنه لم تمضي فترة عليه وهو عاجز عن الفعل. واضح؟ وأنا قلت لكم فيلزم جواز حوادث لا نهاية لأولها، هذه الجملة إن لم نفهمها فهي ليست مهمة ترى. هذه وقضية التسلسل هذه جئنا بها أو جاء بها أسلافنا لكسر السلسلة كلها، لأنه في مراحله سيقول إذن هذا يستلزم التسلسل، ليستلزم إذن هذا فيه خروج عن الأصل، امتناع، خروج، إيش هذا؟ وإلا نحن لسنا بحاجة إلى حوالي لا أول لها ولا نهاية لها، لسنا بحاجة إلى هذه الله، لا تأصيلا ولا تقريدا، لسنا بحاجة إليها. إنما نخوض في مثل هذه الأمور وخاض فيها أئمتنا حتى نرد عليهم. واضح يا مشاي؟ قالت الجهمية ومن وافقهم. نحن في هذه السلسلة عندنا أمران، طبعا من هنا قالت الجهمية إلى هنا إلى قولي، فالحاصل ما لم تركزوا، ما أظن نفهم، لا أقول لا تفهمون، لن أفهم أنا لأني ما كنت أفهم هذا بصعوبة، بينتم أخلوكم علم. نحن عندنا أمران هنا. الأمر الأول هو تحديد السلسلة، هذه نهاية السلسلة، واضح؟ ها؟ والأمر الثاني اللي هو جوهر المسألة. نحن قلنا أولا قالوا السلسلة هنا تنتهي، فهنا من هنا قالت الجهمية من هنا إلى قوله، فالحاصل هناك تنازل في أمر من الأمور. نحن قلنا عندهم أمران، ركزوا معي، الأمر الأول تحديد السلسلة، والأمر الثاني قضية الفترة، هذه أن هناك فترة كان الله عز وجل فيها عاجزا عن الفعل أو كان الفعل ممتنعا عليه. قضيتان، واضح؟ الأمر الأول تحديد هذه السلسلة هنا، والأمر الثاني إثبات هذه الفترة وأن الله عز وجل لم يكن قادرا على الفعل في فترة من الفترات. واضح؟ الجهمية هنا نجد عندهم تنازلا، يقولون طيب نحن معكم، الإمكان نحن سكرناه هنا، طيب نأتي به لهم، ما تسلم نأتي به لهم، ما تسلم نأتي به لهم، ولكن الفترة لا بد أن تقول بها. واضح؟ طيب، قالت الجهمية ومن وافقهم، نحن لا نسلم أن إمكان الحوادث لا بداية له، بل له بداية. نحن لا نسلم أن إمكان الحوادث لا بداية له، بل له بداية. لماذا؟ لامتناع حوادث الأول لها، على الدليل الذي ذكرناه. واضح؟ لكن نقول هنا الجديد، لكن نقول إمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية له. هذا الآن جديد، إمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية له. وذلك لأن الحوادث عندنا تمتنع أن تكون قديمة النوع، بل يجب حدوث نوعها ويمتنع قدم نوعها، لكن لا يجب الحدوث في وقت بعينه، فإمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا أول له، بخلاف جنس الحوادث نكتب هنا فله بداية. واضح؟ خلاصة هذه الفقرة أنت تقول أن الإمكان ليس له وقت محدد، أنا معك في هذا. الإمكان أنت تقول ليس له وقت محدد، أنا معك في هذا، ولكن لا بد أن تسلم معي أنها مسبوقة بالعدم. جميل، أنها مسبوقة بالعدم، هذا جميل. ولذلك هذا لن نفهمه إلا بعد ذكر الدليل، بعد ذكر فيقال لهم. وإلا جميع الحوادث كما سيذكر هذا النقل عن شيخ الإسلام، ولا شك أن جمهور العالم من جميع الطوائف يقولون إن كل ما سوى الله مخلوق كائن بعد أن لم يكن، وهذا قول الرسل وأتباعهم من المسلمين واليهود والنصارى. الحوادث كل حادث مسبوق بالعدم، واضح؟ مسبوق بالعدم. أنت الآن تقول الحوادث طبعا لا يجب الحدوث في وقت بعينه، إمكان الحوادث لا بداية له بشرط كونها مسبوقة بالعدم، واضح؟ يقول الشيخ الإسلام فيقال لهم أحب أنكم تقولون ذلك، لكن يقال إمكان جنس الحوادث عندكم له بداية. عندكم هناك فترة، هذه الفترة التي هي هذه الفترة التي لا يمكن أن يحصل الفعل فيها، يمتنع الفعل فيها على اختلاف أقوالكم، لا يمكن أن تجمع بين قولكم الجديد وقولكم القديم، إما أن تتنازلوا عن ذلك فيصح لكم هذا الإمكان ليس له وقت محدد إنما يستمر إلى ما نهاية له كما نقول نحن، أو تتمسكون بكلامكم بأن هناك فترة لم يكن الله عز وجل قادرا على الفعل فيها، أو كان الفعل ممتنعا فيها، وبالتالي كلامكم هذا لا ينسجم مع هذا. كيف تقول هذا؟ كلامكم ما تقولون أن هناك فترة لم يكن الله عز وجل فاعلا وخالقا فيها، هذا لا يجتمع مع هذا، واضح؟ لكن يقال إمكان جنس الحوادث عندكم له بداية، إذن أن ما ذكرتموه من إمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية له، هذا لا يستقيم مع قولكم إن إمكان الحوادث له بداية، لأن هذا يدل على كونه ممتنعا قبله. واضح يا مشان؟ واضح؟ طيب نقرأ قليلا قد ونرجع. فإنه صار جنس الحدوث عندكم ممكنا بعد أن لم يكن ممكنا. أنا قلت أن هناك أمران، أليس كذلك؟ الأمر الأول أن هناك فترة، في هذه الفترة الفعل ممتنع على الله عز وجل، واضح؟ متى تبدأ هذه الفترة؟ هنا. قبلها أو بعدها الفعل ممكن، وقبلها الفعل لا يمكن، هذا أولا. ثانيا هذا التحديد نحن لنا رد عليهم في التحديد، ولنا رد عليهم في الأصل أصلا، واضح؟ هم الآن تنازلوا وقالوا نحن معكم في عدم التحديد، ما دام هو ممكن فهو ممكن هنا وهنا وهنا بشرط كونه مسبوقا بالعدم بشر، كونه مسبوقا بالعدم. هو يقصد بالعدم أن هناك فترة لا يمكنه أن يكون أصلا، واضح؟ هو يقصد بالعدم، نحن نقصد بالعدم أنه ما دام ممكن هو لم يكن موجودا فوجد، هذا هو العدم عندنا. عنده هناك فترة لم يكن موجودا، ليس هذا فقط، كان ممتنعا أصلا، واضح؟ ها؟ طيب. فإنه صار جنس الحوادث عندكم ممكن بعد أن لم يكن في الفترة هذه، لا يمكن أن يكون هناك فعل، الفعل ممتنع، أو أن الله عز وجل غير قادر على كلامهم، ها؟ فكان ممتنعا، جنس الحوادث كانت ممتنعة فانقلبت إلى الإمكان بعد أن كانت ممتنعة. وليس لهذا الإمكان وقت معين، بل ما من وقت يفرض إلا والإمكان ثابت قبله، فيلزم دوام الإمكان، يلزم دوام الإمكان. دوام الإمكان لمن؟ لله عز وجل. دوام الإمكان للفعل وللفاعل، ما دام أن هذا ممكن دائما فالله عز وجل قادر عليه دائما، وعنده الله عز وجل عنده قادر على هذا بعد هذه الفترة، قبل هذه الفترة ليس قادرا عليه، واضح؟ مقصودهم الرد على الفلاسفة كما قلت، والرد على الفلاسفة يكون بالدليل كله بمقدماته الخمسة، وبالتالي كل محال ارتكب لأجل هذا الدليل ومقدماته عندهم لهم سوء، وإلا أنت يبدو جيت متأخرا، وإلا لسنا بحاجة إلى هذا الدليل أصلا. سنأتي إلى برهان التطبيق وهو من الصعب أن نفهمه. يقول الرازي فيه بعد ما كتب أن هذا الذي تحصل لي بعد تفكيري 40 سنة، بعد دليل مقدم من مقدماته كلف الرازي هذه الفترة، هل نحتاج إليه في إثبات وجود الله عز وجل؟ ما لا. السلسلة هذه كلها سلسلة عندنا في أقل الأحوال ما نحتاج إليها، في أقل الأحوال، ولكنه علم الكلام، لتكون عقيدتنا إيش يقوله؟ لتكون العقيدة راسخة وكذا وكذا نحتاج إلى مثل هذه الخرافات. نعم. طيب أنا يهمنا أن نفهم هنا. طيب وإلا لزم فيلزم الدوام الإمكان، وإلا لزم انقلاب الجنس من الامتناع إلى الإمكان. شوف أرجع وأقول هذا الفعل في الفترة هذه ممتنع، ونفس الفعل في الفترة هذه ممكن، انقلب من كونه ممتنعا إلى كونه طيب. ومعلوم أن انقلاب حقيقة جنس الحدوث أو جنس الحوادث أو جنس الفعل أو جنس الأحداث أو ما أشبه هذا من العبارات من الامتناع إلى الإمكان، هو يصير ذلك ممكنا جائزا بعد أن كان ممتنعا من غير سبب تجدد. نحن نقول لهم نحن معكم للحظات، بس أعطونا دليل لماذا كان ممتنعا ثم صار ممكنا، ما هو السبب الذي حتى هذا هضم، يعني قلنا امتنع خلاص، امتنع ثم صار ممكنا، تحول من هذا إلى هنا، طيب إيش السبب؟ بعد أن كان ممتنعا من غير سبب تجدد، وهذا ممتنع في صريح العقل، ما هو السبب؟ طبعا هم سيذكرون السبب وسنعرف أنه أيضا ما شاء الله قوي مثل ما نرى. وهو أيضا انقلاب الجنس من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي، فإن ذات جنس الحوادث عندهم تصير ممكنة بعد أن كانت. نحن لا نتحدث عن حادث معين، نحن نتحدث عن سلسلة الحوادث كلها. سلسلة الحوادث كلها عندهم انقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي، فإن ذات جنس الحوادث عندهم تصير ممكنة بعد أن كانت ممتنعة. وهذا الانقلاب، الانقلاب من الامتناع إلى الإمكان، لا يختص بوقت معين. لا، هم يقولون إلى هنا كان ممتنعا ثم صار ممكنا. أقول له لا أسلم لك هذا. من الذي حدد لك الامتناع إلى هنا ثم؟ أقول لا. فهذا الانقلاب لا يختص بوقت معين، فإنه ما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت. الإمكان ثابت، والإمكان ثابت، والإمكان ثابت، والإمكان ثابت، والإمكان ثابت. فيلزم أنه لم يزل هذا الانقلاب ممكنا، الانقلاب من الامتناع إلى. نحن الآن في انقلاب آخر. فيلزم أنه لم يزل الممتنع ممكنا، واضح؟ هذا كان ممتنعا ثم صار ممكنا. هذا الانقلاب لا يختص بوقت معين. إذا افترضته هنا يمكن افتراضه هنا، ويمكن افتراضه هنا، ويمكن افتراضه هنا. إذن لم يزل الممتنع ممكنا. لو كان محددا، لو قلنا مثلا في هذه النقطة يمكن هذا الانقلاب، لكان أهون. هذا لا يفتح، هذا الانقلاب من الامتناع إلى الإمكان مفتوح، ليس له وقت محدد. وهذا أبلغ من الامتناع من قولنا لم يزل الحادث ممكنا. نحن ماذا قلنا حتى ثار ثائرتكم؟ نحن قلنا أن الحادث لم يزل ممكنا. هذا الذي سلسلة المحدثات أو غيرها، الحادث لم يزل ممكنا، والله عز وجل لم يزل قادرا عليه. هذا الذي قلنا، وقلتم هذا بعيد عقلا، فجئتم بهذه السلسلة من الله. فقد لزمهم فيما فروا إليه أبلغ مما لزمهم فيما فروا منه، فإنه يعقل كون الحادث ممكنا هذا أولا، ويعقل أن هذا الإمكان لم يزل يعقل، وأما كون الممتنع ممكن، هذا ممتنع هنا ثم صار ممكنا، فهو ممتنع في نفسه، فكيف إذا قيل لم يزل إمكان هذا الممتنع؟ هناك أمران، كان ممتنعا ثم صار ممكن، وأن هذا الامتناع من ال... وأن هذا كان صار انقلاب، وأن هذا وهذا مستمر. هذا الانقلاب من الامتناع إلى الإمكان مستمر. لو كان محصورا في نقطة لكان ممتنعا، فكيف إذا فتح؟ واضح؟ طيب، فالحاصل أن نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل، في المستقبل والماضي أم لا، أم في أو في المستقبل فقط أو في الماضي فقط؟ في ثلاثة أقوال معروفة لأهل النظر من المسلمين وغيرهم. لازلنا مع موضوع إثبات أزلية قدرة الرب سبحانه على الفعل، واضح؟ لازلنا مع موضوع إثبات أزلية قدرة الرب على الفعل وعلى الخلق. نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل وهل يمكن دوامها في الماضي أو في المستقبل فقط أو في الماضي فقط؟ هذه أربعة صور من الناحية العقلية، ولكن ثلاثة منها لها قائلون والرابعة ليس لها، أنها مستمرة في الماضي دون المستقبل، لا قائل له. واضح؟ فيه ثلاثة أقوال معروفة لأهل النظر من المسلمين وغيرهم، أضعفها قول من يقول لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل كقول جهم بن صفوان وأبي الهذيل العلاف، هذا من الصور الثلاثة وأضعفها. لا يمكن دوامها في الماضي، لماذا؟ للدليل الذي ذكرنا، الامتناع حوادث لا ولا لا، ولا في المستقبل أيضا لأن الحوادث لا بد أن تكون لها نهاية، كما أن لها بداية لا بد أن تكون لها نهاية، وهذا قول جهم بن صفوان وأبي الهذيل العلاف. وعن هذا القول صدروا وقالوا بانتهاء الجنة والنار أو بفناء الجنة والنار أو بانتهاء حركات أهل الجنة والنار. وثانيها قول من يقول يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي كقول كثير من أهل الكلام ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم. طبعا هذا القول هو الذي يعتبر قول المسلمين عندهم، أما القول الثالث الذي يذكره الشيخ هنا هذا قول ابن تيمية الذي كفر لأجل هذا، كفره كثيرون لأجل هذا. والثالث قول من يقول يمكن دوامها في الماضي والمستقبل كما يقوله أئمة الحديث رغم عن في أنوف المتكلمين، هذا قول. طبعا لن تجد عند البخاري مثلا تصريحا بالتسلسل لا لا لا، ولكن هذا مقتضى كلامهم ومقتضى أصولهم، ونجم من هذا كلامهم، لأنك لا يمكن أن تجد في المحدثين من يقول أن الله عز وجل كان عاجزا أو أن الفعل كان ممتنعا عليه في فترة من الفترات أبدا. لماذا يقول؟ هم لماذا قالوا؟ هم لو كانوا لو لم يتورطوا مع هذا الدليل كانوا يقولون بها؟ ما كانوا يقولون. وهل تتوقع في المحدثين أن يعتمدوا على هذا الدليل؟ لماذا ذموا علم الكلام؟ لأجل هذه الأمور. وبالتالي هذا قول أئمة الحديث، وهي من المسائل الكبار، ولم يقل أحد يمكن دوامها في الماضي دون المستقبل. هذه الصورة الرابعة. طيب هذه هي الأقوال. يمهد الآن طبعا الكلام هذا لشيخ الإسلام، يمهد لبيان مذهب أهل السنة، لأن مذهب أهل السنة هنا لم يفهم على وجهه أو لم يريد أن يفهم على وجهه أو أرادوا فهمه وفهموه ولكن لا يمكنهم أن يقولوا به. لماذا؟ لأن القول به سيستلزم التنكر للسلسلة هذه كلها، الخرافات هذه، واضح؟ وبالتالي هم يتمسكون بهذا الدليل مع مقدماته ولا يمكنهم أن يقولوا بهذا القول. يمهد شيخ الإسلام لقول أهل السنة، لأن هناك من يقول أن ابن تيمية قد تأثر باليهود وتأثر بأبي البركات اليهودي، وهو أبو البركات من الفلاسفة، تأثر به وقال بقدم العالم، وتأثر بفلان من اليهود وقال بالتشبيه، وتأثر وتأثر وتأثر. ها سبحان الله، ما خلوا شيء بالنسبة لي تسمي. أذكر قصة فيها دراما. أحد المشايخ من قطر من الأقطار، طبعا ابن تيمية قيل عنه كل شيء إلا أنه لم يتجرأ أحد أن يقول هو متأثر من الرافضة، هذا لم يقل أحد، واضح؟ ها؟ قيل عنه أنه متأثر بالنصارى، لأن ما أنه الجواب الصحيح، ها؟ مع ذلك قيل عنه أنه تأثر بالفلاسفة مع كتبه الكبيرة الصفدية وغيرها، قيل عنه ولكن لم يتجرأ أحد أن يقول أنه تأثر بالرافضة. أحد المعممين يقول للتلاميذ، تلميذه يحكي لي، يقول قال لنا يوم من الأيام، أنتم تدرون أن ابن تيمية متأثر ب، لا تغتروا بكتابي من هذه السنة، من يقرأه بدقة سيعرف أنه متأثر به. ثم ذكر دليلا مضحكا، أنا قلت في نفسي هذا الذي كان بقي وأتم معنا. ها ها سبحان الله سبحان الله، رحم الله شيخ الإسلام، رحم الله شيخ الإسلام ورفع درجته في الدين، ونسأل الله أن يجمعنا به وبأمثاله من الأئمة الكبار ومن الصحابة، أن يجمعنا بهم في أعلى عليين، رحم الله شيخ الإسلام. لا زال يدكهم دك لم يعهدوه من أحد قبله ولا بعد، وهذا الذي يزعجهم. ولذلك لفقوا حولهم من التهم، ولا زالوا يلفقون ويكذبون ويدلسون، إلا أنه قام. أين لهم أن هنا يمهد لقول أهل السنة؟ أولا، حتى لا تظن أنت أيها الملبس عليه أن كلامي قريب من قول الفلاسفة، والفلاسفة يقولون بقدم العالم. لماذا يقولون بقدم العالم؟ لأنهم لا يعرفون أن هناك خالقا، وبالتالي هم يقولون العالم عبارة عن سلسلة متسلسلة، كل سلسلة تؤثر في السلسلة التي بعدها، وهي السنن لا تتخلف، وليس لها أحد ممن يتدخل فيها خلقا تكوينا، لا، عبارة عن سلسلة، كل سلسلة تؤثر فيما بعدها. لماذا لم أكن موجودا في القرن السابق؟ لا، لم يأتي دوري. هذه سلسلة، كل سلسلة تؤثر فيما بعدها. يقول شيخ الإسلام حتى أريحك من هذا الباب، ولا شك أن جمهور العالم من جميع الطوائف يقولون إن كل ما سوى الله تعالى مخلوق كائن بعد أن لم يكن، وهذا قول الرسل وأتباعهم من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم. حتى لا تظن أن القول بالتسلسل في الماضي هذا قول بقدم العالم، هذه أصول نتفق عليها. إذن جميع الحوادث مسبوقة بالعدم، جميع الحوادث مسبوقة بالعدم، وعرفنا الفرق بين عدمنا وعدمهم. عندنا جميع الحوادث مسبوقة بالعدم، وعندهم جميع الحوادث مسبوقة بفترة لم يكن الله عز وجل قادرا فيها على الفعل، أو لم تكن هذه الحوادث ممكنة أصلا. واضح فرق، واضح الفرق بينها. طيب، ومن المعلوم بالفطرة أن كون المفعول مقارنا لفاعله لم يزل ولا يزال معه ممتن محال، هذا تأكيد، واضح؟ مع هذه التأكيدات لا يزال ابن تيمية وأتباعه قائلين بقدم العالم. ولما كان تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع أن يكون الرب سبحانه هو الآخر الذي ليس بعده شيء، فكذا تسلسل الحوادث في الماضي لا يمنع أن يكون سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء. هذا دليل من الأدلة. هم يقولون، أنتم لما تقولون بتسلسل الحوادث في الماضي هذا يخدش في اعتقادنا في اسمه الأول. ما صار أول؟ هذه أزلية وهو أزل، صارت مقارنة له. فشيخ الإسلام يجابههم بالطرف الثاني الذي هم يقولون به. ألستم تقولون بجواز التسلسل في المستقبل إلى ما لا نهاية؟ نقول إذن أين اسمه الآخر؟ هل يقدح فيه؟ قالوا لا. طيب هنا أيضا لا يقدح. واضح؟ مقابلة هذا بيان. فإن الرب سبحانه وتعالى لم يزل، هذا في الماضي، ولا يزال، هذا في المستقبل، يفعل ما يشاء ويتكلم إذا يشاء. يقول سبحانه قال كذلك الله يفعل ما يشاء، وقال سبحانه ولكن الله يفعل ما يريد، وقال سبحانه ذو العرش المجيد فعال لما يريد، وقال سبحانه ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. وكلمات الله عز وجل هي كونية وشرعية. ما نفذت كلمات الله، هذه الآية سبحان الله، أيضا الآية اللي بعدها قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. نحن نأخذ مخلوقا واحدا، وليكن هذا المخلوق متحدثكم. تعرفون كم من الملايين من الخلايا التي يتركب منها هذا الجسم؟ ملايين البلايين هذا الجسم الواحد. وهذه الخلية التي عندي كان بإمكانها أن تكون عندك، أليس كذلك؟ كان بإمكانها أن تكون بقدر الله عز وجل وبقدرته وبأمره التكويني، أخذت هذه الخلية وضعا معينا في جسم معين على نحو معين. واضح؟ هذه كلمة كونية تتعلق بهذه الخلية، وهذا في جسم واحد فقط. فكيف بهذا الكوكب؟ وكيف بهذه الكواكب التي لا يقدر قدرها إلا الله عز وجل في هذا العالم فقط؟ لا يمكن أن تتصورها. هذا الذي ذكره الله عز وجل، هذا من باب التمثيل، لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. لا يمكن. وعند هؤلاء كلام واحد وكذا وكذا، وحدة الكلام وإلى آخر ما يقولون، وأن هناك فترة لم يكن الله عز وجل متكلما فيها، آمرا فيها، ناهيا فيها، وفاعلا فيها. سبحان الله. والمثبت إنما هو الكمال الممكن الوجود. المثبت بهذا القول، نحن لما نقول بجواز التسلسل في الماضي، ما الذي نثبته به؟ هل نثبت به قدم العالم كما يقوله هؤلاء الضلال الجهلة؟ نثبت به الكمال الممكن الموجود. وحينئذ، أما إذا قلت أن الله عز وجل لم يكن بإمكانه أن يفعل ويخلق في فترة معينة، أنت أثبت الكمال ولا أثبت ضده؟ وحينئذ فإذا كان النور دائما القدرة على الفعل، فالممكن والأكمل هو التقدم على كل فرد من الأفراد، بحيث لا يكون في أجزاء العالم شيء يقارنه بوجه من الوجوه. واضح؟ هذا فيه تكرير وتأصيل وفيه رد على رأيك. وأما دوام الفعل، أولا ليس هناك شيء يقارنه، ليس هناك شيء من المخلوقات يقارنه. ثانيا أن فعله هذا وكماله هذا دائم، وأما دوام الفعل فهو أيضا من الكمال. فإن الفعل إذا كان صفة كمال فدوامه دوام الكمال. الفعل إذا كان صفة كمال فدوام الفعل دوام الكمال. الله عز وجل يقول ولكن الله يفعل ما يريد فعال لما يريد، إذن يتصف بصفة الفعل. وأنت تأتي وتقول هذه الصفة كان الله عز وجل معطلا عنها في فترة لا نعلم مداها. طيب قالوا نحن الآن أمام سلسلة من الألفاظ هي التي يلوكها المتكلمون. يأتي هذا المتكلم ويقول أنا معك في هذا، ولكن كيف ستواجه هذا الإشكال أن هذا يستلزم يستلزم التسلسل في الماضي، والتسلسل في الماضي لم يقل به أحد، كيف ستنفصل عن هذه الشبهة أو عن هذا الدليل أو عن هذا البرهان؟ يقول شيخ الإسلام والتسلسل لفظ مجمل، لم يرد بنفيه ولا إثباته كتاب ولا سنة حتى أحترمه، ليجب مراعاة لفظه. لا أرأي لفظه هذا اللفظ، لا أحترمه أصلا. طبعا هذا الذي ذكره هنا هذا منهج أهل السنة عموما في الألفاظ المجملة، مثل ما رأينا في حلول الحوادث، ورأينا في الذات وعلاقة الصفات بالذات، ورأينا في الاسم والمسمى، وهذا منهج أهل السنة. الألفاظ المجملة توزن بألفاظ الكتاب والسنة، هذه قاعدة من القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام في التدمرية، أن الألفاظ نوران، ألفاظ جاءت في النصوص هذه الألفاظ هي الدين، ألفاظ لم تأتي في النصوص هذه توزن بهذه الألفاظ، وعند أهل الكلام عكس، الألفاظ الشرعية توزن. هذا المتكلم يقول أنا معك في هذا كله، ولكن التسلسل في الماضي ما الذي ستنفصل به عنه؟ الحق هذا كله يرتطم بهذا اللفظ. يقول ليجب مراعاة لفظه، وهو ينقسم إلى واجب وممتنع وممكن. حتى أفصل لك هذا أقول لك أن التسلسل ينقسم إلى واجب وممتنع وبينهما ممكن، واضح؟ فالتسلسل طبعاً عندنا وكت تسلسل وهذا خطأ، كيف عندك في طبعت فالتسلسل في المؤثرين هكذا صحيح، وإلا طبعاً هو ذكر هنا من الذي عنده طبعت الشيخ أحمد؟ كيف عندك؟ فالتسلسل هذا هو صحيح. فالتسلسل في المؤثرين محال ممتنع لذاته. ذكر الشيخ الإسلام هنا أن التسلسل ينقسم إلى كم قسم؟ تسلسل ممتنع، تسلسل واجب، وتسلسل أولا بدأ بالتسلسل ممتنع. فالتسلسل في المؤثرين محال ممتنع لذاته، وهو أن يكون مؤثرون، كل واحد منهم استفاد تأثيره ممن قبله لا إلى غاية. وهذا مذهب الفلاسفة، مذهب الفلاسفة أن هذا العالم قديم وهو عبارة عن تأثير سلسلة في السلسلة التي بعدها. الموجودون الآن سيؤثرون في من سيأتون، وقد أثر فيهم في من مضى، وأثر فيهم من مضى، وأثر فيهم من. إذن كل سلسلة مؤثرة في السلسلة اللاحقة، وكل سلسلة أثرت فيها السلسلة السابقة. هذا بدأ من والعالم عندهم قديم، والذرات عندهم أزلية. لماذا؟ لأنهم لا يعرفون الخالق، لا يعرفون الخالق. مثالهم كشخص رأى الطائرة تمشي تطير، كذا تطير، وهو ما يدري أن هناك من يقودها، ما يدري. ونظر نظر في الأخير قال هذا هكذا بنفسه يدور، ليس هناك من. قول الفلاسفة أغرب من هذا. الأجرام هذه الكبيرة المحددة بتحديد دقيق جدا، كل هذا هم قالوا، بعضهم قالوا صدفة كما يقولوا الآن الفلاسفة المعاصرون، القول بالصدفة، وبعضهم قالوا هكذا وجد العالم، يرحمك الله، هكذا وجد العالم، بعضه يؤثر في بعض. هذا هو التسلسل في المؤثرين، وهذا ممتنع، لأن هذا المؤثر قبله مؤثر وقبله مؤثر وقبله مؤثر، لا بد أن ينتهي إلى شيء خارج هذه السلسلة، يستند إليها في التأثير. وبالتالي كلامهم أصلا الكافر ما الذي تعتقد فيه يعني أن يكون كلامه مبنيا على هذا التسلسل في المؤثرين؟ هذا النوع له. والتسلسل الواجب ما دل عليه العقل والشر من دوام أفعال الرب تعالى في الأبد، في الأبد، دوام أفعال الرب في الأبد، وأنه كل من قضى لأهل الجنة نعيم أحدث لهم نعيما آخر لا نفاد له. وهذا التسلسل الواجب يقول به المتكلمون، ولذلك بدأ به شيخ الإسلام حتى يهدوا. هذا التسلسل واجب عندهم أيضا. وكذلك التسلسل في أفعاله سبحانه من طرف الأزل، وأن كل فعل مسبوق بفعل آخر، وهذا واجب في كلامه، فإنه لم يزل متكلما إذا شاء، ولم تحدث له صفة الكلام في وقت. وكذلك أفعاله التي هي من لوازم حياته. لاحظوا أن الشيخ الإسلام هنا فرق بين أفعاله وبين مفعولاته. التسلسل في المفعولات سيأتي في الممكن، وأما التسلسل في الفعل فيتعلق بصفته، الفعل صفته والخلق صفته، هذه الصفة أزلية باعتبار وفعلية باعتبار. إذن دوامها في الماضي واجب مثل دوامها في المستقبل. طيب، وهكذا أفعاله التي هي من لوازم حياته، فإن كل حي فعال. ما دام أنت أثبت حياته بدليلك، كيف تسلب عنه صفة الفعل؟ أثبت صفة الحياة ثم جعلته معطلا عن الفعل إلى أن يأتي الوقت الذي حددته. والفرق بين الحي والميت بالفعل. ولهذا قال غير واحد من السلف: الحي عرفوه بماذا؟ الفعال. ما دام هذا حي وليس ميتا إذن له صفة الفعل. الحي يفعل. الحي هنا نكتب نقطتين الفعال. وقال عثمان بن سعيد: كل حي فعال، ولم يكن ربنا تعالى قط في وقت من الأوقات معطلا عن كماله من الكلام والإرادة والفعل. واضح؟ وعند المتكلمين هو معطل عن ذلك كله في فترة لا نعلم مداها. واضح؟ حتى الإرادة التي هم يقولون هو إرادته أزلية، حتى إرادته معلقة. أراد ولكن المراد لم يظهر إلا. طيب، وأما التسلسل الممكن فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف أي الماضي، يشير إلى الماضي. أنت لما أثبت أن الله عز وجل متصف بصفة الخلق والفعل أزلا وأبدا، يأتي سؤال: ما دام هو متصف بصفة الخلق والفعل، فهل خلق شيئا في الأزل؟ هنا نقول هو خالق عن الفعل. ممكن التسلسل الممكن، واضح؟ أما التسلسل في فعله صفة متصف بهذه الصفة أزلا وأبدا، صفة الكلام الفعل والخلق، واضح؟ طيب، هل خلق شيئا في الأزل؟ هذا ممكن، واضح؟ والذي لا يقول أن هذا ممكن سيقع في هذه السخافة، هذه السخافة، واضح؟ نعم. وأما التسلسل الممكن فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف كما تتسلسل في طرف الأبد، فإنه إذا لم يزل حيا قادرا مريدا متكلما وذلك من لوازم ذاته، فالفعل ممكن له بموجب هذه الصفات له. كيف عندك؟ لا بموجب، هو بموجب. طبعت الشيخ أحمد كيف بموجب. نعم، فالفعل ممكن له بموجب هذه الصفات له. ما دام أنك آمنت أن الله عز وجل حي قادر مريد متكلم وأن هذه الصفات له أزلا، إذن موجبه ومقتضاه أن الفعل ممكن له والخلق ممكن له، واضح؟ بموجب هذه الصفات له. بالنسبة للمعتزلي الذي يقول ليس قادرا، هو يقول ليس متصفا بهذا. لكن الغريب من يقول بأنه متصف بصفة الكرام ومتصف بصفة الإرادة ومتصف بصفة القدرة، مع ذلك ليس قادرا. واضح؟ المعتزلي يقول ليس قادرا، ليش؟ ليس متصف. انتهي. تقول لهذا يستلزم أن لا يكون متصفا. أنا من الأصل أقول ليس متصف. واضح؟ الغريب أن يقع في هذه السقطة من يثبت هذه الصفة ويثبتها أزلية. نعم، وأن يفعل أكمل من أن لا يفعل، ولا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه. هنا سيقول هذا المتكلم: أنت على كلامك هو أزلي وفعله أزلي، هذا يستلزم أن يكون المفعول أزليا. والأزلي لا تقدم فيه ولا تأخر، هذا أزلي وهذا أزلي سيكون مقارنا له. يقول شيخ الإسلام: ولا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه. لماذا؟ لأنه سبحانه متقدم على كل فرد فرد من مخلوقاته تقدما لا أول له. نحن من البداية قلنا أن جميع الحوادث مسبوقة بعدم، وأن الله عز وجل هو الخالق لهذه المخلوقات. ها؟ فلكل مخلوق أول، والخالق سبحانه لا أول له، فهو وحده الخالق، وكل ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن. الأقوال واضحة يا مشايخ؟ ها؟ واضحة جدا. طيب الآن بيّن شيخ الإسلام أن هذا القول الذي هو القول الثالث الذي نسبه إلى أئمة الحديث، وهو قول أهل السنة قاطبة، حتى ولو اختلفوا في التعبير، بعض أئمة الإسلام نقموا على شيخ الإسلام الخوض في مثل هذه الأمور، وأنه ينهى عن علم الكلام، ولكنه واقع في بعض ما حذر عنه كله. أرى أن شيخ الإسلام مظلوم في هذا. نحن رأينا أن قضية التسلسل كلها عبارة عن دفاع عن ربوبية الله عز وجل وعن ألوهيته، وأن القول بعدم التسلسل في الماضي تدخل في صميم الربوبية. اللي شيخنا قال فترة من الفترات والله عز وجل لا يخلق، فترة من الفترات والله عز وجل ليس ربا، فترة من الفترات والله عز وجل لا يتكلم، فترة من الفترات ومراداته كلها معطلة، فترة من الفترات والفعل ممتنع. أي رب هذا؟ بعد هذا كله يقول شيخ الإسلام: وكل قول سوى هذا فصريح العقل يرده ويقضي ببطلانه، وكل من اعترف بأن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل. طبعا أنا قلت لكم إثبات هذا القدر هو المهم في هذه المسألة، واضح؟ حتى ولو لم تفهم الكلمة الأخيرة فيلزم جواز حوادث لا نهاية لأولها، وحتى لو لم تفهم قضية التسلسل كلها، إلا أن لابد أن تؤمن وتعتقد أن الله عز وجل لم يزل قادرا على الفعل. يقول: كل من اعترف بأن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل لزمه أحد أمرين. هنا أقرأ عليكم طبعا في أهمية هذا الذي أشير إليه، هذا شرح الشيخ البراك. يقول: وهذه المسألة تشكل على كثير من الناس، لكن يجب أن تؤمن بأن الله عز وجل لم يزل على كل شيء قديرا، ولم يزل فعالا لما يريد. فإذا آمنت بأن الله عز وجل لم تحدث له قدرة، أي لم يصير قادرا بعد أن لم يكن قادرا، ولم يصير فعالا بعد أن لم يكن فعالا، حصل المطلوب سواء فهمت المسألة أو لم تفهمها. واضح؟ نعم. طيب يقول: وكل من يعترف بأن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل لزمه أحد أمرين لا بد منهما: إما أن يقول بأن الفعل لم يزل ممكنا ويتوقف في وجود المخلوقات، لأنه يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى وحي، إلا أنه لا يشك في هذا. في ماذا؟ الفعل لم يزل ممكنا. وإما أن يقول لم يزل واقعا، لم يزل واقعا. لماذا لم يزل واقعا؟ لأنه متصف بهذه الصفة، ومن الذي منعه؟ واضح؟ وإلا تناقض تناقضا بينا، حيث زعم أن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل، والفعل محال ممتنع لذاته. أليس هذا تناقضا؟ من ناحية تقول أن الله عز وجل متصف بصفة الإرادة أزلا، ومن ناحية تجعله معطلا عن الفعل في فترة تمتد إلى أمد لا نعرف مدى. أليس هذا تناقضا؟ نعم. حيث زعم أن الرب لم يزل قادرا على الفعل والفعل محال ممتنع لذاته، لو أراده لم يمكن وجوده، لو أراده لم يمكن وجوده، بل فرض إرادته عنده محال. هو يقول ما دام قلت لك متصف بصفة الإرادة ومراداته ستظهر بعدين، يقول لماذا تفترض أصلا؟ فرض إرادته أصلا محال. وهذا قول ينقض بعضه بعضا، وهذا قول ينقض بعضه بعضا. والمقصود أن الذي دل عليه الشر والعقل أن كل ما سوى الله تعالى محدث كائن بعد أن لم يكن، واضح؟ وأما كون الرب تعالى لم يزل معطلا عن الفعل ثم فعل، فليس في الشر ولا في العقل ما يثبته، بل كلاهما يدل على نقيضه. كلاهما ماذا؟ الشر والعقل. واضح يا مشايخ؟ إذن شيخ الإسلام هنا من أدلته مقابلة الماضي بالمستقبل. مقابلة الماضي، تقولون أن التسلسل جائز في المستقبل ولا يخدش في اسمه الآخر، نقابلكم بهذا ونقول التسلسل جائز في الماضي ولا يخدش في قوله الأول. جاء الجويني وغيره وأعطونا مثالا ينفكون به وينفصلون به عن هذا الإلزام، وأوردوا هذا المثال الذي ذكره هنا. وهذا المثال جزء من برهان التطبيق، وبرهان التطبيق لا بد أن نتحدث عنه بشيء من التفصيل، ولذلك نتوقف هنا على الرغم من تحذيرات الشيخ عبد الوهاب، ونعتذر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.